إذا أصلحتكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا من هذه الأجوزة فيما مضى المسألة السادسة، وننتقل إلى المسألة السابعة. المسألة السابعة في كون الإسناد من الدين. الإسناد في الحديث يعتبر جزءا من أجزاء الدين، وما نقل عن الأئمة في ذلك أي في هذا الكلام وهو كون الإسناد من الدين. قال الإمام ابن مبارك: السند جزء من الدين القوي المستند. هذا كلام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، يقول السند جزء من الدين. وقال: لولا أساند حديث مصطفى، من تمام كلامه، لولا أساند حديث مصطفى لقال ما يهواه كل من جفى. كل الجافي وكل البعيد عن الحق يتكلم كيف شاء. فلما يعني قيل له أسند توقف، تركوا الحديث. لماذا؟ لأن أهل الحديث يلزمونهم بذكر أسانيدهم وليس عندهم أسانيد. فهذا هو الفرق بين أهل الحق والباطل. ونحو ذا وزائل ابن أسلم، زيد بن أسلم العدوي أيضا نحو كلام ابن مبارك، وزائل ينسب إليه، ولابن سيرين وغيرهم أيضا، لمحمد بن سيرين هذا الكلام نسب نمي. كذلك الثوري قال أسلحة، أيضا مما نقل عن الإمام الثوري سفيان الثوري، قال السند الأساند أسلحة يقاتل المسلم المؤمن بها أعداؤه. قال حماد بن زيد قال أجنحة، وأما المنقول عن حماد بن زيد قال إنها أجنحة، كيف يطير الطائر بلا جناح؟ لا يمكن. قال ذهاب الإسناد ذهاب العلم. قاله الأوزاعي حول القوم، وإما نقل عن الأوزاعي أن قال ذهاب الإسناد ذهاب للعلم، يعني إذا لم يكن في إسناد العلم راح، لأنه لا علم إلا بالأسانيد المنقولة به. هذا كلام الأوزاعي. كذلك الزهري قال عرق السطح، كذلك الزهري تسكن الياء، كذلك الزهري ماذا قال؟ عرق السطح بدون سلم ونعم المدح. يعني قالوا له حدثنا واترك الأسانيد، ونحن نريد المتون الحديث. فقال عرق السطح بلا استعان بلا سلم، فالأسانيد هي سلم رقابها إلى السطح. فهذا كلام مأثور عن زهري. ونحوه عن غيره منقول، عن غير الزهري منقول نحو هذا. لذا اعتنى بالسند الفحول، فحول العلم اعتنوا بأساند بالاحتفاظ باحتفاظهم على أساندهم الخاصة. قالوا إن هذا العلم دين، وهذا الكلام أيضا منقول. فانظروا مصدر دينكم كلام يؤثر عمن، يعني معناه إن هذا الدين، إن هذا الإسناد دين. فانظروا إن هذا الحديث، إن هذا العلم، علم الحديث دين، يعتبر جزءا من دينكم، لأن مبنى الدين على العلم. فلذلك قال علموا إن هذا العلم دين، فانظروا مصدر دينكم. أي من أين أخذت معنى ذلك؟ الترغيب إلى الإسناد، إلى الإسناد. قال فانظروا مصدر دينكم كلام يؤثر، أي هذا الكلام ينقل. أخرجه البستي عن السلف، يعني أخرجه البستي ابن حبان من قول الحسن البصري وغيره، وغير الحسن ممن له رأي الحسن في علم الحديث، وبهم قالوا هذا الكلام العلم دين. وابن عدي من وجوه أخرجها، ابن عدي في كامله أخرج هذا إن هذا العلم دين، فانظروا مصدر دينكم. هذا أخرجه ابن عدي مرفوع بالرفع على كون مرفوعا، لكن لم يصح منهجها، لكن مرفوع ما يصح، إنما هو من قول السلف، فهذا هو الصحيح. وأما كون مرفوعا فلا، وكل الأسانيد التي أوردها ابن عدي في الكامل ضعيفة. قال ومطر، مطر الوراق، مطر طهمان الوراق، فسر أو أثالة من علم، قوله تعالى فسر أو أثالة من علم بسند الحديث، حمله على هذا المعنى فليستثبت. لماذا قلنا فليستثبت؟ لأن هذا تفسير، التفسير لا بد من صحة نقله، فربما لا يصح هذا الكلام، ولذلك ينبغي التثبت في هذا. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لكلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وقلنا فيما مضى تكلمنا أو تكلم هو على الأسان على اللي على أنواع الحديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في جامعه وكذلك في علل هنا، وهو أنه قسم تكلم حديث صحيح حديث حسن حديث غريب، وهذه أما الحسن فهو تولى بشرحه شرحه بأنه كذا وكذا، وقد عرفنا فيما مضى تعريف الحديث الحسن عند الترمذي، وكذلك الغريب سيأتي مفصلا في كلام الترمذي رحمه الله تعالى أنواع، وبقي الصحيح. والصحيح وإن استعمله الترمذي ومن سبقه، لكن الترمذي ما أشار إلى تعريفه، ثم حول الإمام ابن رجب رحمه الله في تعريف الصحيح بأخذا من أول من تكلم في عن شروطه وأركانه، فاستخلص من ذلك معرفة تعريف الحديث الصحيح، وهو على رأس هذا الكلام هو منقول عن غيره أيضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الرسالة وفي غيرها تكلم عن هذا وقال ماذا كلامه خلاصته، قال وقال قسم الحديث إلى نوعين، يعني أخبار عامة وأخبار خاصة. أما أخبار العامة فهي المشهورات والمستجدات والمتواترات، هذه لا تحتاج إلى هذا التدقيق. أما خبر الخاصة فلا بد أن يكون يعني تجتمع فيه هذه الشروط، ثم ذكر منها قال ماذا ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا، ثم ذكر تلك الأمور من هكذا ومن هكذا ومن هكذا، ثم يعني قرأنا هذا فيما مضى، والآن نريد أن نشرح هذه النقاط أو هذه الأجزاء التي ذكرها الإمام الشافعي لقبول خبر الخاصة. خبر الخاصة معناه يعني الذي ليس متواترا، خبر الخاصة لا بد أن يكون يحتوي على هذه الشروط، فإذا تكاملت هذه الشروط وتوافرت هذه الشروط يقبل ويكون صحيحا، وإذا تخلف شرط منها لا يكون صحيحا ولا يعمل به، هذا هو المراد. ثم قال هنا بعد أن ذكر انتهى كلامه وقرأناه وشرحناه، فقد تضمن كلامه أي كلام الإمام الشافعي رحمه الله أن الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم، من أولهم إلى آخرهم، ما في في الوسط ما في ساكن، من أولهم إلى آخرهم شروطا شروطا شروطا مجتمعة، هذه لا توفرت، لا توفرت قبل ذلك الحديث. ثم أراد أن أفصل تلك الشروط، أحدها الذي هو أراده الشافعي الثقة في الدين، كونه موثقا في الدين في دينه، ومعنى هذا وهي العدالة، وهي ما يعبره أهل الأصول أو الاصطلاح بالعدالة، أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي عدلا، والعدل والعدالة في الإسلام والعقل والبلوغ والتقوى والاتصال بالمروءة وترك ما يخل بها إلى آخره ما حدد به، هذا هو العدالة، أن يكون عدلا، هذه واحدة الشرط الأول. وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه، قد ذكروا هناك أن يكون مسلما عاقلا بالغا إلى آخر ما قالوا، فهذه هي المعتبرة في قبول حديثه، هذه الشرط الأول. والشرط الثاني والثاني المعرفة بالصدق في الحديث، أي أن يكون الراوي معروفا بالصدق في حديثه، يعني صادق لا يكذب، فهذا هو الشرط الثاني. ويعني بذلك يعني الشافعي بهذا الكلام أن يكون الراوي معروفا بالصدق في رواياته، فلا يحتج بخبر من ليس بمعروف بالصدق، ومعنى ذلك يعتمد يعني يشمل نوعين، نوع أول وهو من اتهمه أو من يكذبه على الأول، الثاني من كان مجهولا، لأن من كان مجهولا لا يعرفه هل هو صادق أو كاذب، فلذلك روايات المجاهل كلها ساقطة، هذا هو المراد هنا. قال وهو فلا يحتج بخبر من ليس بمعلوم بالصدق كالمجهول الحال، إذا كان مجهول الحال يعني هذا ما يؤخذ منه وهو المستور ما يسمونه بالمستور مصطلح الحديث ولا من يعرف بغير السلك هذا هو بالدرجة الأولى الذي يعرف بغير السلك يكذب أو يتهم بالكذب فهذا لا يقبل إذن الشك الثاني أن يكون معروفا بالسلك وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد هذا المنقول عن الشافعي شرحناه كذلك أيضا ما وافق هذا نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به لماذا؟ لأنه ليس موصولا بالسلك ومن أصحابنا أي الحنابلة من خرج قبول حديثه على الخلاف قبول مرسل يعني معناه احتمال قالوا هذا المنقول عن الإمام أحمد الذي ذكرناه وبعض أهل العلم من الحنابلة قالوا إن إمام أحمد يقبل مجهول الحال يعني كما يقبل المراسيل هذا أيضا ذكروا احتمالا لكن صريح كلامه لا وقال الشافعي أيضا ما كان ابن سيرين والنخعي إبراهيم النخعي وغير واحد من التابع يذهب هذا المذهب وهو ألا يكون مع يعني مستور الحال في ألا يقبل إلا ممن عرف في ألا يقبل إلا ممن عرف لا يقبل الحديث ماذا إلا ممن عرف معروف معروف بالصدق معروف بالأمانة وقال أيضا الشافعي ما وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب ما في خلاف في هذا ما في خلاف والحاصل هناك وفي الثالث والثالث عنه والثالث الأصح ليس يقبل من باطنا وظاهرا جهل وفي الأصح يقبل ما صرف ظاهر عدمات نخذ يقول السيوط هناك رجح قول من قال مستور المستور أو مستور الحالي يقبله لكن هذا الكلام يرد هذا هذا ليس عند الشافعي رحمه الله تعالى المهم له خلافات في مسألة ولكن هذا هو الأرجع الثالث العقل الشرط الثالث في مقبول يعني ليقبل خبر الخاصة أن يكون عاقلا لما يحدث به أي فاهما لما يحدث به مثلا ما يدخل في الحلال وما يدخل في الحرام وغير ذلك هذه الأشياء يكون يفسرها ويفهمها هذا هو الشك وقد روي مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف ذكر ابن أبي الزناد عن أبيه أبو أبي الزناد عبد الرحمن عبد العزيز بن أبي الزناد أو عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبو الزناد أبو الله الذكوان قال أدركت بالمدينة مئة من علماء المدينة كلهم مأمون أي في دينه مأمون مستقيم بدينه ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث ولكن ليس على الحديث يقال ليس من أهله فهذا بهذا عرفنا أن الصلاح في الدين والاستقامة في الدين ما يكفي إنما أن يكون له في الحديث يعني خائضا وغوص ومعرفة بالحديث هذا هو الذي يقبله 100 من أهل المدينة كل مأمون في دينه ولا يؤخذ عنهم الحديث على ذلك أنهم ليسوا يفهمون يعقلون ما يحدثون به خرجه مسلم هذا الكلام في مقدمة كتابه الصحيح يعني وروى إبراهيم بن المنذر قال حدثني معنون عيسى القزاز قال كان مالك يقول لا تأخذ العلم من أربعة أنواع من الأشخاص لا تأخذ العلم وأخذ ممن سوى ذلك لا تأخذ العلم ينصح لبعض طلابه لا تأخذ العلم من أربعة أنواع من أربعة أشخاص لا تأخذ وأخذ ممن سوى ذلك من هم هؤلاء قال الأول لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه سفي يعني لا يبالي بالدين هذا لا تأخذ عنه وإن كان لا يتهم بالكذب بالسفه وإن كان أروى الناس وإن كان عنده ما شاء الله حديث كثيرة لا تأخذ عنه ولا تأخذ من كذاب أيضا يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لأن هذا يتهم به كذا ولا يغنيه عدم كذبه في الحديث لا يأخذ عنه اسقط حديثه هذا هو الثاني والثالث ولا من صاحب هوى صاحب بدعة نعلى زائغة يدعو الناس إلى جعل هواه لماذا؟ لأن محبته لهواه ودعوة الناس إلى يحمله على نجلب لا تأخذ عنه هذا الثالث والرابع ولا من شيخ له فضل وعبادة شيخ له فضل وعبادة وزور وتقى ورع لا تقل. إذا كان لا يعرف ما يحدث به هذا معنى قول الشافعي يعني العقل. العقل هو هذا يحدث يعرف ما يحدث به حقيقة الحلال والحرام وفرق ما يدخل في هذا وما يدخل في هذا يؤخذ عنه وإلا فلا يؤخذ عنه. قال إبراهيم بن منذر فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن أسلم فقال ما أدري ما هذا ما هذا الكلام ما أدري ما فهمت هذا الكلام من مالك ولكن أشهد لسمعت مالكا مالك بن أنس الإمام المذكور يقول لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة محدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا. هذا هو سببه هذا الذي قال من فضل وزوج وعبادة لا تأخذ عنه. وعن معناه قال حديثا قلت قيل ولنا يا أبا عبد الله كنية مالك لماذا ما تسمع من هؤلاء وهم من أهل المدينة وهم من أهل فضل وزوج والعبادة؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. هذا معنى كلام مالك رحمه الله تعالى. إذن لابد أن يكون المحدث يعني عاقلا يعقل ما يحدث به. هذا هو الشرط الذي سبق هو أو هو الشرط الثالث. الشرط الثالث ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال وروى ضمرة قال عن سعيد بن عبد العزيز عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال لقد رأيتنا رأيت أنفسنا وما نأخذ الحديث إلا من يعرف حلالها من حرامها وحرامها من حلالها. هذا هو العقل. وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله ولا يشرع. هذا جهله يؤدي إلى هذا. إذن لا بد أن يكون فاهما لما يحدث به. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الحافظ الموصلي وقد سئل عن علي بن غراب فقال كان صاحب حديث بصيرا به كان عالما بالحديث. قيل له أليس هو ضعيفا في روايته ضعف؟ قال إنه يتشيع هذا وسبب ضعفه. ولست بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث إذا كان يعرف الحديث بعد أن لا يكون كذوبا للتشيع إذا لم يكذب لتشيعه أو للقدر أو لأي حالة يعني إذا لم يكذب ما يهم لذلك. وإنما المهم أن يكون فاهما لما يحدث به. ولست براي عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح يعني موصل فتح. هذا كان من أكابر رجال يعني الصوفية في ذلك الوقت وكان يضرب مثلا يضرب به المثل ولو كان مثل فتح لا أخذ منه. فتح هذا كان معروف بالزهد والعبادة ولو كان مثل فتح لا أخذ منه إذا لم يعرف الحديث. وإذا عرف الحديث وإن كان بنحلته انحراف لكنه فاهم للحديث وبصير به فهذا أخذ منه. وهذا ماذا محمد بن عبد الله بن عمار العابد الموصلي قال وحكى الترمذي في علله عن البخاري أنه قال كل ما لا يعرف صحيح حديثه من سكنه لا أحدث عنه. هذا كلام أنقول عن الإمام البخاري رحمه الله. وسمع منهم زمعة بن صالح وأيوب بن عتبة أولا ما يأخذ عنهم الحديث لأنهم لا يدرون الحديث. هذا كلام الإمام البخاري. وحكى الحاكم المذهب عن مالك وأبي حنيفة هذا المذهب يعني أبي حنيفة وحكى عن أكثر أهل الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظ في خلاف بين العلماء وخلاف واقع لكن المحققون قالوا هكذا. والظاهر والله أعلم حمل كلام الشافعي رحمه الله على من لا يحفظ لفظ الحديث يعني هذا الذي قلنا أنه ينبغي يجب أن يكون عاقلا فاهما لما يحدث به. الشرط أن لا يحدث بلفظ الحديث فإذا حدث بلفظه كما سمعه من شيخه لا يشترط أن يكون كذلك. إنما المراد إذا كان يحدث بالمعنى لا بد أن يكون فاهما لأنه إذا حدث بالمعنى ربما يحل الحرام أو يحرم الحلال. وأما إذا حدث بلفظ ما سمعه فقد برئ أداه كما سمعه فلا عليه لوم في هذا. إذن حمل كلام الشافعي على هذا أو لا حمل كلام الشافعي رحمه الله على من لا يحفظ الحديث وإنما حديث معنى كما صرح ذلك فيما بعد نفس الشافعي صرح بهذا. وكذلك نقل الربيع تلميذ الشافعي عنه عن الشافعي في موضوع آخر أنه قال تكون اللفظة تترك من الحديث فيختل المعنى. اللفظة واحدة تترك من الحديث يتركها الراوي ويختل المعنى. إذن من يحدث بالمعنى هو هذه مصيبته، لأنه يظن أن هذا اللفظ لا يزر بالحديث ويسكت بعض الألفاظ ويحدث معناه فيختل المعنى. تركناه. سبق لنا أن ابن حبان أو من هو قال يعني فلان متروك، لأن البخاري قال تركناه، وهذا الكلام يقول البخاري غلط. البخاري قال فلان تركناه حيا سنة كذا وكذا، فاقتطع من أول كلامه قال قال البخاري تركناه، إذا المعلق المتروك عند البخاري، وهذا خطأ على البخاري. البخاري ما قال هذا، إنما قال تركناه حيا سنة كذا وكذا، وهذا يعتبر أنه مسروق. لا، إذا الذي يروي بالمعنى ويختصر الحديث يقع في مثل هذا الغلط، يقع في مثل هذا الغلط. ولذلك قالوا لا بد أن يكون فاهما لمعنى الحديث حتى يتصرف، حتى يستطيع أن يتحكم على الألفاظ المضرة إخراجها والمضرة ذكرها أو المضرة حذفها. قال فيختل المعنى أو ينطق بها بغير لفظ المحدد والناطق بها غير عامل لإحالة الحديث فيختل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل للحديث فلم يقبل حديثه، إذا كان يحمل ما لا يعقل، إذ كان من لا يؤدي كان من لا يؤدي الحديث بحروفه، إذ كان إذا كان لو قال إذا كان ما في نصه هذا إذا كان إذا كان، لكن شرطه إيش؟ إذا كان من لا يحمل لا يؤدي الحديث بحروفه. أما إذا كان وقال يلتمس روايته على معانيه وهو لا يعدل المعنى، أما إذا كان يؤدي باللفظ فلا، إلا إن قال فالظنة في من لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يقول معانيه أي يعني أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته له فيما هو ظنين فيه، يعني الشاهد إذا قال ظننت ما تقبل شهادته، ظنين متهم اتهم لا تقبل شهادته. فكيف في الحديث كذلك أيضا إذا كان ظنين متهم أو مظنون لا، فهذا يبين أن الشافعي إنما اعتبر في الراوي أن يكون عارفا بمعاني الحديث إذا كان يحدد المعنى ولا يحفظ الحروف، والله أعلم. فقوله هنا بكلام السابق هنا عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث هو من اللفظ هو شرط واحد، إذن على تفسير وتوضيح. فقول عالما تفسير لقول عاقلا، عاقلا لما يحدث به بمعنى عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ هو شرط واحد ليس بتكرار، بل مراد بعقل ما يحدث به فهم المعنى، هذا هو معناه، ومراد بالعلم ما يحيل المعنى من الألفاظ معرفة الألفاظ التي تؤدى بها المعاني. إذن عندنا شيئان، أولا فهم معنى الحديث هذا هو معنى العقلي، ثانيا كيف يحيله إلى لفظ آخر، لا بد أن يكون هذا اللفظ الذي يحيله إليه يعني مطابقا لمعنى الحديث. إذن العقل فهم المعنى فهم الحديث، والعلم معناه ما ينقله أو ما يعني ويروي به بمعناه، هل هو مطابق لمعنى الحديث أم لا، هذا شيئان، ولكنه معنى واحد من الألفاظ معرفة الألفاظ التي تؤدى بها المعاني. وقد فسر أبو بكر الصوربي في شرح الرسالة رسالة الشافعي قول الشافعي عاقلا لما يحدث به بأن مراده أن يكون الراوي ذا عقل فقط، وهذا قول صحيح. قال وهذا شرط بإجماع، أن يكون مجنون لا، ما يريد الشافعي هذا المعنى، وهذا الذي قاله فيه نظر وضعف، هذا ضعيف، لأن ليس مراد الشافعي أن يكون عاقلا أن يكون لا يكون مجنون لا، بل مراده فاهما لمعنى الحديث. قال وهذا كله في حق من لا يحفظ الحديث بألفاظه، لماذا؟ بدليل أنه قال بعد ذلك أي الشافعي أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه، فإن ذلك قبل لم يكن عاقلا ولا يحدث به على المعنى، فجعل هذا قسيما لذلك قبله، فقسم الرواة إلى قسمين، الرواة قسمهم الشافعي إلى قسمين، من يحدث بالمعنى هذا واحد، فيشترط في أن يكون عاقلا لما يحدث به من المعاني، عالما بما يحل المعنى من الألفاظ، إذن هذا للفظ وهذا لمعنى. والثاني القسم الثاني، ومن يحدث باللفظ فيشترط فيه الحفظ للفظ الحديث وإتقانه، هذا الشرط أن يكون متقنا للفظ فقط، إذن لا يشترط أن يكون فاهما للمعنى. وما علل به من اشتراط معرفة المعنى واللفظ المؤدي له فهو حق واضح، أي كما قاله الشافعي حق واضح، وقد سبق معنى ذلك عن إبراهيم النخعي أيضا قال. وقد قال أحمد في رواية الأثرم وسعيد بن زكريا المدائني كنا كتبنا عنه ثم تركناه بعد ذلك، قيل له لما؟ قال لم يكن أرى به في نفسي بأسا، هو صالح في نفسه ولكن لم يكن بصاحب حديث، وهذا محمول على أنه كان يحدث من حفظه أيضا فيخشى عليه الغلط، هذا هو سبب ترك الإمام أحمد. إذن إلى هنا الشرط الثالث ممن يعني في شروط من الشروط التي تعتبر لقبول خبر الخاصة. الرابع الشرط الرابع أيضا مما يضاف إلى ما سبق حفظ الراوي أن يكون حافظا، فإن كان يحدث من حفظه اعتبر حفظه لما يحدث به لفظ الحديث يحفظه، لكن إن كان يحدث باللفظ اعتبر حفظه لألفاظ الحديث، وإن كان يحدث بالمعنى اعتبر معرفته بالمعنى وباللفظ الدال عليه، هذا يزيد يعني تركيكا يعني الدال عليه كما تقدم. وإن كان يحدث من كتابه هذا فيما إذا حدث من حفظه، فيما إذا حدث من حفظه قلنا شيئان، يحدث باللفظ فيشترط أن يكون متقنا للفظ، يحدث بالمعنى لا بد أن يكون فاهما للفظ وبالمعاني التي يتصرف بها. إذن وإن كان يحدث من كتابه ما هو من حفظه، وإن كان يحدث من كتابه اعتبر حفظه لكتابه، حفظه لكتابه معناه ليس حفظه على الصدر، وإنما مراده أن يتمسك بكتابه ولا يخرجه من يده، يحفظ كتابه عن أيدي الناس لأن هناك ربما يغيرون عليه، فهذا من كتابه اعتبر حفظه لكتابه. وقد سبق كلام الأئمة واختلافهم في جواز التحديد من الكتاب وفي صفة حفظ الكتاب بما في الكفاية، قلنا يعني قالوا أنا سبق لنا أن ذكرنا أن الشعب ومجموعة كانوا رفقاء كانوا يستمعون الحديث في النهار وفي الليل كانوا ينامون عليه خوفا من أن يزاد عليه أو ينقصه، لأن هناك أعداء كثير من المحدثين سقطت أحاديثهم بسبب يعني تصرف سوء خادم أو الكاتب أو الأولاد مثلا، فهذا أسقط حديثهم بعدم محافظتهم على كتبهم. ومنهم سفيان الوكيع كان له الراب وكان يرسل عليه على حديثه ما ليس من حديثه فنصيحة، قالوا له هذا حذر هذا لأن الكاتب، فلم يقبل فترك حديثه. سفيان الوكيع بن الجراح ولده هذا شيخ الترمذي. قال الخامس من الشروط التي تعتبر لقبول خبر الخاصة، الخامس أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثه، هذا شرط معتبر، وذلك أن الرجل نقبل حديثه وإن كان انفرد به، وإن كان انفرد به متى؟ إذا كان روى ما رواه الجماعة لا يخالفه، يعني معناه ليس عند الحديث، وهذا نص عليه مسلم رحمه الله في أول كتابه، إذا روى ما رواه الجماعة لا يخالفهم، لا يخالفهم يوافقهم، فإذا وافقهم وكان الأغلب من ذلك فما قال مسلم أغلب أحوال موافقة الجماعة، ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه أو روى حديثا لم يروه غيره يقبل، هذا هو الشرط. إذن معنى ذلك من مما يجب أن يشترط في قبول خبر الخاصة أن يكون الراوي ما إلى كونه عاقلا حافظا كتابه ومحفوظاته وإلى آخره فهم الإيمان إلى آخره، أن يكون إذا شارك الثقات لا يخالفهم، وإن كان يخالفهم لا ما يقول تفرده في ذلك. قال فلا يحدث بما لا يوافق الثقات، وهذا الذي ذكره معنى قول كثير من أئمة الحفاظ في الجرح بكثير من الروادي يحدثوا بما يخالف الثقات، يقول هي هذا طعن طعن طعن للراوي، فلان كان يحدث بما يخالف الثقات ما له جرح، او يحدث بما لا يتابع الثقات عليه، هذا هو معنى كلام الشافعي. لكن الشافعي اعتبر ان لا يخالفه الثقات، بالعكس يعني هو معنى عكس ومعنى واحد. ولهذا قال بعد هذا الكلام بريا، اي بري بريئا لها، بريا ان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه. هذا كلامه تمام كلام الشافعي. وقد فسر الشافعي الشاذ من الحديث لهذا المعنى. قال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروي غيره، هذا ما يسمى شاذا، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقة أن يروي الثقة حديثا فيشذ عنهم يشذ بكسر الظن ويشذ عنهم واحد فيخالفهم، هذا هو معنى يعني الشاذ. وهذا الشاذ يعني هكذا فسره الشافعي رحمه الله تعالى. وهذه المخالفة كما يفهم من سياق كلام الشافعي وغيره، هذه المخالفة يعني نعتبرها شاذ شذوذ، والشذوذ لكن يعني إذا اعتبرنا في صناعة الحديثية عند النقادي نعتبر على انفراد هذا ربما يحتمل وربما لا يحتمل، أحيانا يخالف الثقات ويقبلون رواياته يقبلون رواياته. في الأمس القريب كنت أشرح شرح الترمذي في باب يعني أبواب يعني في باب، وذلك أنه قال حدثنا فلان عن عيسى حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها إلى آخره، فساق الحديث بهذا. وهذا الحديث اختلفوا فيه من ضعفه وصححه، وعلى رأس المصححين هو البخاري، نفس الحديث بهذا السند أخرجه في جامع الصحيح. ومن الغريب أنه أشار بعد الحديث يعني ولم يصله وكيع ومحاضر، هذا الكلام من كلام البخاري رحمه الله تعالى. فتفرد بين بأن هذا الحديث لئلا يطعن عليه، قال أن هذا، ولذلك قال أبو حاتم فلان وفلان قال هذا الحديث رواه الناس بخلاف عيسى بن يونس ما نقبل ذلك، ولكن قبله البخاري، ولذلك صححه وأخرجه في الأصول في جامع الصحيح. فإذا هذا معنى ذلك أنه رأى أن تلك المخالفة لجماعة لا تؤثر بذلك، وذلك أنه اعتبر عدة جهات بأن يكون هناك معناه يعني لا يتطرق إليه إنكار في لفظ يعني في لفظ المتن الحديث، وكذلك أيضا هو لا يتهم وهو حافظ ثقة. في مثل هذه الحالة يرجحون يعني ترجيح المخالفة هذه ولا يعتبرونها، مع كونه شاذا وموجود في الصحيحين مثل هذه الحديث. ومن جملة ذلك أن الصحيح أن الشافعي أن البخاري رحمه الله صحح وصل حديثي لا نكح إلا بولي، يعني كعيد لا دولي، مع أنه من رواية إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيع عن جدي أبي إسحاق قال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا كعيد لا دولي، هذا رجحه البخاري وصححه، مع أن شعبة والثوري جبلان بن حفظ قالوا حدثنا أبو إسحاق عن إسرائيل عن أبي بردة عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي، فأرسلوا وما ذكروا أبا موسى هذا. هذا الحديث صححه البخاري مع كان المخالف إسرائيل، وإسرائيل في جنب يعني شعبته والثوري لا يعني لا يوازنهما، لكن بالخاصة في هذه المسألة رجح البخاري. لماذا؟ وقرائن تدل على ذلك، وذلك أنه قال إن إسرائيل بن يونس في حديث جده أبي إسحاق السبيعي يعني يحفظها كما يحفظ أحدكم سورة الإخلاص، ولذلك قال عبد الرحمن المهدي ما فاتني الذي ما فاتني من حديث أبي إسحاق إلا لما اتكلت على حفظ إسرائيل، مدحه بهذا. هذه واحدة ناهية واحدة. والأمر الثاني أن شعبة والثورية وإن كان مقدمين على إسرائيل إلا أنهما يعتبران في هذا الحديث خاصة كشخص واحد، وذلك أن نقلهما من مجلس واحد. وذلك قال تعالى أبا إسحاق شخص يعني عن هذا الحديث، فحدث أبو إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فسمعه في مجلس واحد يعني يحدثه مرسلا. إذن يعتبران كشخص واحد، ما هو اثنين، لأنه ما سمعه في مجلس واحد فسمعهما واحد، إلى جانب أن إسرائيل في حديث أبي إسحاق مقدم على غيره في، ومثل هذا كثير موجود. إذن عرفنا أن المخالفة أو الشذوذ ليس دائما، ولذلك فتحوا باب ما يسمونه زيادة ثقات. زيادة ثقات يشمل جميع أنواع الزيادات، زيادة ثقات يقبل أو لا يقبل على كذا، يعني اختلافات كثيرة. والذي رجحوه أن زيادة الثقة إذا لم تخالف، لم تكن عكس يعني زيادة الأكثرين أو المخالفين تقبل، هذا هو المرجح عندهم، يعني إذا كان ما ترد. أما إذا ردت فهذا قرين على أنه لم يحفظه. فإذا قلنا إن إدخال الشذوذ في معناه العام في تعريف الحد الصحيح ما هو صحيح، ما هو صحيح، وهذا يعني إذا أن يكون أن ينقله العدل عن العدل، الثقة الضابط تمام الضبط يعني متصلا إلى آخره، خاليا عن العلة يكفي علة. إذن الشذوذ الذي يعتبر في تضعيف الحديث وعدم الصحة هو معنى العلة، لأن العلة تشمل كل ما يتطرق لتضعيف الحديث. فإذا نقول إن معرفة إدخال تعريف الشاذ أو الشاذ في حد الصحيح على الإطلاق ما هو صحيح. أولا كما ألمح أو أشار إليه الحافظ ابن حجر في النكت يقول إن تعريف الشاذ إدخال الشاذ في حد الصحيح ما هو من يعني أسلوب المتقدمين، ما وجد عن المتقدمين هذا. وكذلك أيضا ذكر على ذلك أدلة من أمثلة البخاري وفي الصحيح أدخل أحاديث فيها مخالفات ومع ذلك رجعه البخاري مثل ما ألمحنا إليه آنفا، وكذلك يعني وهكذا. فإذا نقول الشذوذ فسره الشافعي، فإدخاله على ما فسره بالشافعي على عمومه ليس مطلوبا، إنما هو يعني إذا كان هناك قراء تدل على عدم حفظه ومخالفة مؤثرة هذا هو المطلوب أو المقصود هنا. قال ويخالف. وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد بواحد وإن لم يروي الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، وهكذا ويجعلون ذلك علة فيه، يعني معناه إلا يعني ليس إلا بمعنى العام وليس علة في رد الحديث إلا أن يكون عن لمن كبر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه فهذه تقبل. وربما يستنكرون بعض تفردات ثقات الكبار أيضا، يعني تفرد مجرد التفرد ليس المخالفة أيضا، فإنهم ينكرون ذلك، وهذه على حسب القرائن التي تظهر لهم ولهم. ولذلك قال هنا قاعدة مهمة، ولهم في كل حديث نقد خاص، هذا هو المعتمد، يعني أن المحدثين لا يجرون على طريقة واحدة دائما على خط مستقيم يردون الأحاديث يقبلون الأحاديث، لا، بل لكل حديث لهم نقد خاص، يأتون على حديث ويقولون هذا لا ما يصح، يعني وإذا سئلوا الحجيات يذكرونها ويقولون الأحاديث يقولون هذا حديث معمول به. إذن معناه أن نقدهم الخاص يقتضي يؤدين إلى أن يحكموا على صحة الحديث وضعفه، إذن فلا نجري على طريقة واحدة. قال وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه، ما في ضابط، إنما هو حسب ما يظهر للحديث الخاص النقد الخاص. قال صالح بن محمد الحافظ الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف، لا يعرف، هذا هو المرجد وهو معروف، وسيأتي لذلك مزيد إيضاح عند ذكر حديث الغريب إن شاء الله تعالى. هكذا فصل أو أوضح الإمام رجب رحمه الله تعالى، وقد قلنا إن هذا مقبول وينبغي التدقيق في معرفة أو في فهم هذه المسألة. السادس من المسائل التي ذكرها أو من الشروط التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى في قبول خبر الخاصة، ألا يكون مدلسا، وهذا مهم، ألا يكون مدلسا. فمن كان مدلسا يحدث ممن عمن رآه، هذا تعريف المدلس، من رآه بما لم يسمعه منه فإنه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع ممن روعان، فإذا سمع يقبل. وهذا الذي ذكره الشافعي، فالحكاه يعقوب بن شعبة عن يحيى بن معين أيضا الإمام المعروف، وقال الشافعي: كوني من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الأعمش ولا عن قتادة إلا ما قال سمعناه، لأنهما يدلسان عن الضعفاء. قال: وقال البرزجي: لا يحتج من حديث حميد إلا بما قال حدثنا أنس، وهذا كلام منتقد على كل حال، لأن حميدا يعني كثير السماع من أنس، وكذلك أيضا يقولنا إن تدريس حميد يدلس، لكنه يدلس عن ثابت، عن ثابت خاصة. وإذا عرف المدلس لا يدلس إلا عن ثقة يقبل تدريسه، فإذا قوله عن أنس لا يضر في حميد، هذا هو كلام الصحيح. قال: ولم يعتبر الشافعي أن يتفرغ التدريس من الراوي ولو مرة واحدة، ولا أن يغلب على حديثه، بل يعتبر ثبوت تدريسه ولو مرة واحدة، واعتبر غيره، أما غيره يكون معروف، قال: من غيره من أهل الحديث أن يغلب التدريس على حديث الرجل، فإذا كان غالبا لا يقبل، وإذا كان نادرا يقبل. وقالوا: إذا غلب عليه التدريس لم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا، وهذا قول المديني حكاه يعقوب بن شيبة عنه. قال: وذكر مسلم في مقدمة كتابه أنه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر، إذن إذا غلب معنا ممن شهر بالتدريس وعرف به، وأما إذا لم يعرف به نادر نوادر هذه لا تؤثر على هذا القول. وأما على قول الشافعي ولو مرة واحدة يكون عيبا، لا بد أن يصرح بالتحديث، وهذا يحتمل أن يرد به كثرة التدريس في حديثه، ويحتمل أن يرد به ثبوت ذلك عنه وصحته، إذا يعني اشتهر معناه، فيكون كقول الشافعي لا يخالف قول الشافعي رحمه الله. وفرقت طائفة بين أن يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء، وهذا هو القول الصحيح. فإن كان يدلس عن الثقات قبل حديثه وإن عنه، وهذا لم يؤثر إلا عن نوادر، منهم ابن عيينة، ومنهم ابن عيينة قالوا إنه ما يدلس إلا عن ثقات، ولذلك قال ابن حبان: لم يجد في الدنيا غيره، لكن بعضهم زاد حميد الطويل، فإنه كان يدلس عن أنس، ولكنه تبين أن تدريسه كان عن ثابت بناني. قال: وإن عنانه، وإن كان يدلس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. وهذا الذي ذكره حسين الكرابيسي وأبو الفتح العزدي الموصلي الحافظ، وكذلك ذكره طائفة من فقهاء أصحابنا الحنبلية، وهذا بناء على قولهم بقبول المراسل، لأنهم يقبلون مراسل، معظم الأئمة يقبلون مراسل، وهذا هو مبني على هذا. واعتبروا كثرة التدليس في حق من يدلس عن غير الثقات، في حق من يدلس عن غير الثقات. وكذا ذكر الحاكم أن مدلس إذا لم يذكر سماعه في الرواية فحكم حديثه حكم مرسل، كأنه مرسل. وكذلك أشار إليه أبو بكر الصيرفي في شرح رسالة الشافعي رحمه الله. وأما الإمام أحمد فتوقف بالمسألة، قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث واحتج فيما لم يقل فيه حدثني أو سمعته، قال: لا أدري، توقف بذلك. وهذا على كل حال إذا كان لم يكن معروفا ممكن. وأما من يدلس عمن لم يره، فهذا كله فيما يدلس ممن يعني جالسه ممن لقيه. وأما من يدلس من مات قبله، فهذا عمن له حكم حديث حكم مرسل، وقد سبق ذكر هذا، يعتبر من قسم المرسل. ومتى صرح بالسماع المدلس أو قال حدثنا أو قال أخبرنا فهو حجة المدلس يعني. وزعم أبو الطيب الطبري من الشافعية أنه لا يحتج بقول المدلس أخبرنا، لأنه قد يكون إجازة، وهذا ضعيف، هذا القول ضعيف. والصحيح أن المدلس إذا صرح بالسماع بالتحديث والإخبار يقبل، وهذا ضعيف، فإن مثله يتطرق إلى قوله أيضا حدثنا أيضا، لأننا إذا قلنا عن أنا مدلس واعتبرناه أنه من الإجازة، والإجازة طريق صحيح، لكن قال حدثنا، لأن بعض المحدثين يستجيز أن يقول حدثنا ويريد بذلك حدث أهل بلده، فما نقل عن الحسن البصري وحدثنا ابن عباس، أو لم يرى ابن عباس ولم ينقل منه، وإنما مراد حدث أهل البصرة. مثل هذا موجود، إذا ما هذا احتمال موجود في حدثنا وأخبرنا، فالعنانة مثلها لا تضر في هذا، ولذلك هذا القول ضعيف، وهو قول الطبري. يتطرق إلى قوله حدثنا أيضا، فإن ذلك جائز لكثير من العلماء في الإجازة كما سبق. ثم إن الإجازة والمناولة تصح رواية بهما، الإجازة مناولة من الطرق المعتبرة في الصحيحة، إذا يعني عانها يعني يجوز على ما تقدم، فيحتج بحديث من حدث بها حينئذ. وأيضا فقد استعملوا حدثنا في الإرسال، كما قال الحسن البصري يقول حدثنا ابن عباس، ويتعول أنه حدث على البصرة لأنه لم يكن حاضرا، ولكن هذا استعمال نادر، والحكم للغالب، والمعتبر أغلب أحوال المحدثين. وأما قول الشافعي إن التدليس ليس بكذب يرد بحديث صاحبه كله، يعني صاحب حديثه يعني صاحبه كله، فهذا أيضا قول أحمد وغيره من الأئمة، يعني تدليس لا يطعن في الراوي، يدلس لكن نقول فيما دلس به طعن، وفيما صرح به مقبول. وما قول من يقول إن التدريس عيب يطعن في الراوي معناه يلغي كله، وهذا ضعيف وغير من الأئمة، لأن قول المدلس عن فلان ليس بكذب منه، وإنما فيه كتمان من سمع منه عن فلان، وحق الخطيب هذا القول عن كثير من العلماء، وعن بعضهم أنه كذب، وعلى هذا لو صرح بالسماع والتحديث يلغى حديثه، لكن هذا قول ضعيف. أنه كذب يرد بحديث صاحبه، وممن قال إنه كذب حماد بن زيد أبو أسامة، يعني وقال شعبته هو أهل الكذب، وقال مرة هو أشد من الزنا، اللهم صل وروى ما هو الزنا على شعبته، وروى رزق الله بن موسى عن وكيع قال لا يحل تدليس الثوب في البيع، يعني إذا بيعت ثوبا ولا يجوز لا يجوز لك أن تدلسه على مشتريه، فكيف يحل تدليس الحديث؟ هذا أشد، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا للدين، وهذا بالتدليس عن غير الثقات الظاهر، هذا يعتبر عن الضعفاء. وقال أحمد بالتدليس أكرهه، قيل له قال شعبته هو كذب، قال أحمد لا، هذا كلام يعني شديد، ما هو كذب محض. قد دلس قوم ونحن نروي عنهم مثل الثوري وغيره والأعمش وأبي إسحاق وقتادة إلى آخر، نروي عنهم، إذا لو كان كذبا لألغينا، قال لا هذا ما هو كذب. وقال يحيى بن معين كان الأعمش يرسل، فقيل له إن بعض الناس قال من أرسل له احتج بحديثه، فالأعمش كذلك قال، فقال الثوري إذا لا احتج بحديثه، إذا كان كذلك الثوري تلغي حديثه، وقد كان يدلس، إنما سفيان أمير مؤمن في الحديث، الثوري أمير مؤمن في الحديث انتهى، يعني معنى ذلك أنه كان يدلس، لكنه قيل له قيل أنه كان يدلس بماذا في بلدة يدخل فيها، ويعرف أن أهل تلك البلدة يبغضون شخصا، ويعلم أنهم ظالمون له في ذلك، فإذا أراد أن يحدث لا يسره باسمه، يعني يدلسه، فهذا قالوا من باب النصيحة وليس من باب الغش، لأن هؤلاء يظلمون ذلك الرجل، فأراد سفيان أن يوصل السنة عن طريقه لكنه دلسه للنصيحة. قال والتدريس مكروه عند الأكثرين لما فيه من الإهام، لأنه إهام سمح، وهو عن كذاب أشد، إذا كان من دلس عنه ضعيف شديد كذاب، وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتابه بأن من روى عن غير ثقته وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك، إذا حدثت عن شخص وسترت عن حاله وأنت تعلم أن ذلك الشخص كذاب وكذا هذا أن تكون آثما بذلك. يريدنا أنه فعل فعل محرم، فإسقاط من ليس بثقة من الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبيين حاله، هذا أشد لأنه ما أظهره. ورخص في التدريس طائفة من العلماء وهم بل أكثرهم رخصوا. قال يقول شيبة: من رخص فيه فإنما رخص فيه عن ثقة سمع منه، يعني يدلس عن ثقة، وأما من دلس عمن لم يسمع منه فلم يرخص فيه، وكذا إذا دلس عن غير ثقة هذا ما يعني ليس مستثنى. كذا قال يعقوب: وقد كان الثوري وغير يدلسون عمن لم يسمعوا منه أيضا، فلا يصح ما ذكره يعقوب، بل وجد من المدلسين من يدلس عمن لم يسمع منه. هذا هو إلى هنا كلام الشافعي رحمه الله تعالى، أو شرح كلام الشافعي في حديث في شروط التي تعتبر لقبول خبر الخاصة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جزاءنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دنيا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.